عن الصفة الشرعية للحجاب، هل لا بد من لبس معين أو أي ستر يستر المرأة ويستر جسمها يجزئ عن ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم، المقصود ستر، إذا حصل الستر بشماط أو بغيره هذا هو المقصود، تستر بدنها كله بأي طريقة، بالخمار على رأسها ووجهها، بالعباءة على بدنها كله، بجلال تلبسه تعم به بدنها، المقصود الستر، هذا المقصود.